إني أصلي لك يا رب، دي مش فريضة، ده أنا بحس في وقتها بحاجات كتيرة نادرة وفريدة. طبعا بيسعدني قوي أحكي معاك، وما صلاتي بتنتهي ببتدي في صلاة جديدة، في صلاة جديدة.